وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. 47 من سلسلة شرح الأخبار والحمد لله. بسم الله نبدأ على بركة الله. بارح حكما ما قطعنا مرحلة، نشوف كان الليلة نقدر نقطعوها إن شاء الله. بسم الله. والله لا من عند بدايتهم. فيها الاتبيات كاملين قاعدة معركة وحل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الخشوع في الصلاة. فصر. وللصلاة نور عظما به ينير كل قلب أسلما، وإنما يناله من خشع، فإن أتيت للصلاة فاخضع. وفرغ القلب من الدنيا تصل، وبمراقبة مولاك اشتغل. بسم الله. هذه الأبيات الثلاثة عودوا معاي عاونوني بتفهموا تسكتوا سابقها، صيبوا لبالكم دقيقة. قالوا على أن الفاتحة ما لكم تعرضوها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ما حد ما فات التحقة العبادة كان القلب مصروف عن مولانا يتكلم بكلام. عند منين السنتات العبادة عاد لابد فيها من الخشوع، وهو استحضار الله في القلب. ان دارت لها اياك انا اعبد اياك، ذاك الكاف معناها عدنا عيننا عليك يا مولانا، لان القلب صدع لمولانا. وإياك نستعين عيني عليك يا مولانا، اهدنا الصراط المستقيم، معناها ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم. مقام يقولون مقام الإحسان. حد ما فات عمره وهو من نفسه ما رزق مولانا ذاك المقام يشيل مولانا ما هو من عباد الله الصالحين. ما فات عبدا لله وسبحان الله. النبي صدر من إيشا جبريل قال واخبرني عني أولا عن الإسلام. قال له أن تشهد تقتنع، قال ما فيه الخشوع. قال واخبرني عن الإيمان، قال له أن تؤمن صدق ما فيه الخشوع. عند من يدخل مقام اللي هو أحب شيء إلى الله وهو الإحسان، إن الله يحب المحسنين. قال له أخبرني عن الإحسان، قال له أن تعبد الله كأنك تراه. يريد عود عدت الحقت مقام إياك نعبد وإياك نستعين، لكن كأنك سنتيت في العبادة وسابق هذا اللي يتعدل صورة العبادة يا غير ما فيها الروح. هذا ما هو مفهوم عندي، ما هو واضح. الإنسان إن يرضى مولانا عنه عند الموت يعلن الله منه، يناديله إن قالوا يا أيتها النفس المطمئنة عرفت الحق وثبتت عليه ارجعي إلى ربك. عاد مولانا إن قالوا ربك كأنه ما هو رب الناس الماتت الأخرى، يك الموتى الأخرين يا غير النفس المطمئنة هذا ربها حق. ارجعي إلى ربك أولا تطمئن على أن ربه، وبالتالي يلا تفلش تكبر بتكبر أخرى إن قال لا تدخلي في عبادي، تكبر بتكبر الأخرى وهي أن تسجل مع العباد الله، سابقها ما كانت مسجلة تسجيل المطروق. عقب ذلك حد هيجي المقام الثالث وهي تدخلي جنتي، التكبر بالجنة تجيب بعد مقامي. هل فهمتم هذا؟ يا أيتها النفس المطمئنة، وسابق تعود النفس مطمئنة ما ينادي لها مولان. حد متبعرص من أحكام مولانا ما هي ساكنة له، مرة يقول سمعنا وأطعنا ومرة سمعنا وعصينا، هذه ما فيها تطمئن، لأن الطمأنينة معناها السكون. حد يسكن هنا والمخلوق ما حد يتبعرص ما فات عاد مطمئن، إن يطمئن قلبه. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سكنوا ثبتوا، يعود تبدأ من فم البشارة من مولانا تتنزل عليهم الملائكة. اللهم اجعلنا يفهمتوها لما فهمتوها ما لاحظت إياك نعبد وعاد فيها مراقبة الله مع كأنك تترائه مولانا وإياك نستعين وعد تترائه مولانا. وعند من يذكر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه عاد عبادتك معناها تعرف شرهم معناها لو رأيت النار ما ازددت عبادة ولو رأيت الجنة ما ازددت عبادة لأنك رأيت رب العالمين. ما تلا عندك صرة لامها عن مولانا ولا عقدة ما حليتها المولان معناها انك درت على نهاية الموجة الطويل. قال انه هون الخشوع ان لابد للعبد لله يصلي يعود خاشعا لله. وسبحان الله سبق الخشوع الراجل صالح سابق يذكر القيام في الصلاة والركوع والسجود. عند من يترى له يدخل في الصلاة يترى يتكرد لها تكرات قاع ياسم الناس ما هو عالم به. احنا الواحد من يترى له يصلي كافي الى عادل باس وطاهر وبدن وطاهر ومكان وطاهر وحالته طاهرة. قال له عن هذه طهارة الظاهر وبقي طهارة الباطن وهي الخضوع مع الله والتذلل لله. طهر ظاهرتك وطهر باطنتك تقع الى عادل باسك طاهر وجلك طاهر ومكانك طاهر. اين طهارة القلب؟ انت الاساسي فيك القلب. شره قيم تلقاه مصقول هو من فوق يا غير مكينته خارب بل الراجل وشواقف ما هو قابل يدخل في الاحكام ويذكرها لنا بالتفاصيل. ما هو ينفوت ينبه على طهارة القلب وحضور القلب مع الله. حتى قال بعض الصالحين قسم بعض العلماء الصيام إلى ثلاثة أنواع: صوم الخاصة وصوم العامة وصوم خاصة الخاصة. صوم العامة وصوم الخاصة وصوم خاصة الخاصة. ما معنى هذا الكلام؟ صوم العامة سبحان الله قالوا نراك العلماء كاملين اللي قروا لا صومه اللي مبدين إن مقام العلماء والفقهاء مقام الكواس للي قروا للناس في الفقه اعلنوا مقام اسفل سافل. ياك ما هو واضح الفقه زاكين يتقدم عليه كتبة في الشيخ خليل والله في الرسالة والله ابن عاشر والله أخبري يقريك على أن أحد لا يصوم شنه. يقول لك الصوم هو النية من طلوع الفجر نية الصيام اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية معينة عن شهوتي البطن والفرج. ما توكل ما تشرب ما تجامع زوجتك وتخلي عنك الأمور كانت تتعدلها من الحلال إن تفوت تغرب الشمس. وهذه هون التقرية هي اللي عليها جميع الفقهاء وهذا المستوى هذا هو مستوى أضعف الناس إيمانا وأقلهم درجة عند الله وأبعدهم عن مقامات المقربين. ومع ذلك هي اللي يشرح بها الفقه. تعرفوا ذا الدليل على شنو؟ الدليل على أنه ملاه مات لا تحت ما هو يطيح على درب هي على السيق روحه. لأن مثل ما قال من لم يدع قول الزور اللي هو الباطل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بيّن هذا الحديث على أنك المطلوب منك ما هو يمسك عن شهوتي البطن والفرج برني تعود حكم دراسك إلا عن شهوتي البطن والفرج. قالوا لك العلماء بويا أفطر المزار منها الله تعالى ما هو معدش بعبادته. هذا الصوم لا تعبك العلماء يلي قروا لك لا تعب الشفا. أي ما نعرف كيف فهمتوا أي مرابط قريت عليه أموري ثاني والله في بريدة ما يقري أساسا دبوس التقرية ما هنك شوف لأنها عند مسابق يطلع الفجر عقد النية وخلي عنك الوكيل والشراب ولا تيد جامع شهوة البطن والفرج لا تجامع وكرشك لا تدير فيش لا توكر ولا تشرب وظلك تفتف لا تخسر نهاري. قالوا العلماء شي عاقل العلماء بعد اللي نقال لهم علماء قالوا مولانا ينحكمك على تاي اللي حلال عندك انك اياك تظل تصفر هو منعك الصيام من الحلال فكيف يباح لك الحرام اللي حرام قاع في الشهر كامل. ان مولاه ما فهم مدرسة الصيام هو كيف منعك الصيام مما كان حلالا عندك انه تركك تمشي تعدى المعاصي اللي قاع لا تحل لا في رمضان ولا في غيره. ان يا مولاه ما هو عاقل. إيه ذا اللي قرونا فقهانا سامحهم الله انه هو اركان الصيام الحقيقية، هو ادنى درجة وقلها قيمة عند الله، وهذا من غرائب الفقه. ثم افهمت ولا ما فهمت؟ قلت الحديث فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، معناها انت ذا المديور منه، ما هو انك طال تف تف تف، مديور منك ان تروض نفسك وتطوعها لربك. ولذلك قسم العلماء الصيام، بعض من العلماء الصيام الى ثلاثة انواع. قالوا صوم العامة وهو حظ الماء اللي هو قاع اشبه نحن صوم الاخ العام، احنا قاع احنا وفقري ياك. وصوم العامة معناها الناس كاملة، وصوم الخاصة هذا اللي مولاه ما يعصم مولاه، تارك الوكيل والشراب والشهوات وطيلة لياليه ونهاراته، يجي مع رمضان ليلة ليلة ما عصى الله في ليل ولا في نهار عن عام. هذا ينقال له الصوم الخاصة. صوم خاصة الخاصة هو من انحبست أنفاسه في مراقبة الله ليلا ونهارا لعل يخطر بقلبه شيء ما يرضي مولانا قاع. حتى قال بعضهم ولو خطر في قلبي سوى الله لاعتبرت أن اليوم قد فسد. إذا يختار به قاع يظل يتخمم في شماه مولانا، يقول هذا النهار ما يقبل مولانا مني أبدا، هذا النهار لازم لي قضاء ومستغفر منه، لأنه عاد لي حارم ما هو شهوة البطن والفرج أمن هذا محلق، وعاد اللي مراقب فيه اللي لعل يوكر في قلبه قاع غرضا للشيطان. أي مسألة فيها سهو عن مولانا يقضي عليه النار. هذا النوع قال له صوم الخاص خاصة الخاصة ويموت رقاش وهو ما واقطع عمته قاع الا مذكور له تو. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ صوم العامة هو الصوم النعر، صوم الخاصة هو من لم يعص الله في ليلة رمضان ولا في. ثم فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ صوم خاصة الخاصة هو ذلك الذي يحفظ خطراته، يعود خواطره ووساوسه ما هو قابل هيدخلها شيء. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ طيب إذا زاد الصلاة عنده نور عظيم، وقال الإمام ابن العربي الشيء فيها خطير، طبعا قال إنك إن تدخل الصلاة وانت ذاهل قاع ما لك حاضر فيها مع مولانا ردت عليك صلاتك. قال لا جوتها الله أكبر، مولانا ما هو مستحضر عظمته ولا هو مستحضر جلاله ولا هو مستحضر أنه واقف بين يدي الله، ولا من ادعى عنده ما هي أكبر من تعودته أنه يوقف ويحرم من هذا انه يرتو يعرف شي الصلاة انها الصلاة ما ترفع الى الله. الى عدت الصلاة خالتها ومستحضر في قلبك ومراقب الله تعالى يا غير اطراو لك مسائل سهاتك على انك هذا قد تمنع عليه وتستغفر الله. انا الله يفهمت ولا ما فهمت؟ هذا الامام اللي ينقال الاخضري عليه رحمة الله عبد الرحمن الصغير المعروف بالاخضري قال على ان القضية قضية على ان يا الله المخلوق يستشرق نور الله، ويقولوا بعض العلماء انك ان تدخل الصلاة وانت قلبك مستغرقا في الله ما تتخمم تخمم في ما هو مولانا ينقفل عنك الملك وينفتح لك الملكوت. مولانا يغيب يسحي قلبك عن اللي في الكون، تعود لا تراه ولا تسمع أصوات الناس، ويشغل قلبك بشيء يتعلق بالملكوت الغايب عنك ما كنت تعرف، تدخل بعالم آخر. وان هذا هو ربما اللي يؤدي بعض الصالحين، كي كنت اقول لكم البارحة عن عروة اذا دخل في الصلاة لا يرى ولا يسمع ولا يحس، لانه انتقل من الملك الذي راعوا فيه الى علم اخر قالوا علم الملكوت. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، ذم ولله ملك السماوات والارض، ملك السماوات يلي يشوف المخالق ويعرفه، وخالق ملكوت السماء اسرار الكون وما وراء الخبر. الملكوت شيء آخر ورد لي وراء عفي. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إن هي علم الله أنك قلت الله هو أكبر وليس في قلبك أكبر من الله، وقلبك مقبل بالكلية على الله، وعاد مولانا متقبل منك ذات إنه يكبي عنك عالم الملك ويفتح لك عالم الملكوت. تدخل قاعد في بحر آخر يعني تسلم وانت قاعد راسك ما هو عندك. وليالك واضح ان الصلاة مولاها ما كان مع الوقي بها اللي اولها اللي حرام معناها حرم عليك تتكلم ولا توحل شما وهذا وعقاب هي تبرمر قاعد على الخلق يقول السلام عليكم وحد مع مده وكان معاه ما يسلم عليه كون انك تبرم عليها وتسلم عليها يدل على انك ما كنت معاها. وعدوها اللي مسيد كله مترفت على اخر السلام عليكم ترى كنت مريم يا ابويا يعني تعود كنت الله في قرط النسوين ما تسلم لانك ما حرك يا عاد الصحابة بيك عالم الملكوت معناها انك وخلط عن الملك ودخلت في عالم الملكوت والان امكنك رجعت الى عالم الملك اذا اتت قد تسلم لانك خرجت من عالم وعدت الى عالم اخر. والله ما فهمتوه ايه لانك خرجت من عالم الملك ولله ملك السماوات والارض الى ملكوت السماوات والارض اللي خصوصيتنا طلال المقربين اللهم اجعلنا منه الله يا ربي يذيقنا ذلك وافتح لنا من المعارف ما تبلغنا به اعلى المقامات مع العافية والسلامة من كل الافات انك مجيب الدعوة. فهمتوا الله ما فهمتوا يملأ مولانا قلبه من النور ويشع له ينعود عاد المخلوق اللي كله نور. ولذلك أركناه نعطيكم رواية واطرحوا لها البال كل رجاج اطرحوا لها البال الله. كل رجاج اكثر سكنة في الصلاة واكثر خشوع في صلاته يحضر في قلبه يعني يتخرصوا قاعد في جماعة واحد ثاني ينجش له مالك بين كيرهم ما هو واحد. كل رجاج أطيب الصلاة وارتب الصلاة له مالك على وجهه وعلى أعضائه تمانه كتماهي عن ذير ينجش في زره الليلة اللي خرصوا الرواية اللاني تتأمل وراك في الناس كل رجاج أخشع واخضع وارتب فعضاو واكثر تيل لله لهو لك المخلوق ان يترفت عليك وخرصك لهو لك للوجه عليه صقلة وحالة ما هي موجودة في الوجه اللي بذر. ولذلك ترى الرجل يصلي مئة ركعة وليس على وجهه من ذلك نور ولا بهاء والشوف واحد يصلي ست ركعات بطمأنينة وخشوع وتذلل إذا نظرت إلى وجهه شعرت بأن هناك نورا يتلألأ عليه. هذا ما نعرف كانكم فاضل هذا خرصوه تأمرونه تشوفوا في الولد ولا تشوفوا في بوه وتشوفوا في البو ولا تشوفوا له وتشوفوا في صديقك ولا تراه في نفسك. أصلا ما يخشى فيها المخلوق ما سد نورها عليه ويعقب ذاك النور يؤدي لك تعود ما تتحمل المعصية وتعود ادخلت في المقام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما تتحمل معصية مولانا عتبة هنيس بهاللي مولانا مور الصلاة بياسم الماير وقال إن خالق من المخالق اللي نين يدخل في الصلاة ما تريسحى عنها نين يسلم هذا منين قال رب العالمين قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون دائمون أمراد منين يحرم يتم المخلوق برت ساكن على رمزة الله أكبر وسمع الله لمن حمده وقراءة كتاب الله والتسبيح والقلب يتابع الكلمات والأفعال إن نقول السلام عليك اللهم ارزقنا ذلك على صلاتهم دائمون خالق في صلاتهم خاشعون. ولكن فاطرين قال على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون هذه ما لها آية من القرآن. لماذا ما قال الذين هم في صلاتهم دائمون قالوا خالق شي في الصلاة وخالق شي على الصلاة وان العربية نين تقول عليه معناها انك استعليت عليها معناها طلعت عليها وتراكب على الصلاة وعاد حركاتك كاملة ما عندك رجل ولا ايد ولا عندك اي بليد منك قاضى عن سفينة الصلاة. اللاكي مولاي تلا يمدح عباده قال قد افلح من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون أولئك هم المهتدون أولئك على عادوا قاعم عد عندهم صاريت إن قال لها طاعة مولانا وراكبين عليها أولئك ضعى لها أولئك على هدى من ربهم جعل الهدى على شكل مركبة يركبونها كأنهم ما تجبرهم تشوفهم في الشارع ماذا هم لكم على مركبة على هدى وتدهم دائما ما ينقصوا عنها وهي الهدى إلا شفتم قاطر له على هدى إلا قعد معك لا يشرب على هدى إلا تكله لك على هدى إلا تبسم على هدى إلا تمرفق على هدى إلا مجلس على هدى إلا ناقش على هدى إلا افتى على هدى لأنه لا يفطر كي الزحاف لا بداره من يكر وتتم هي اللي تحرك عليه. فهمتم من المعنى ولا ما فهمتم؟ إنين يخشع المخلوق ويخضع يسد نور يحرك نور إنين يغطي على أعضاءه كامل. وإذا نور الله قلبه يتسع لتقبول الحق ويصبح المخلوق مثمونك خالق ذلك من مخالف يعني أنت جبره في البلاء يتبسم وأن أنت جبره في الرخاء يتبسم. عاد داير لمولانا الشراح صدر جعلنا الله منهم هو مطمئن مطمئن مطمئن جعل لمولانا طمأنينة ما يحرك برتو ساكن. فهمتوه؟ إذا لا بد من الخشوع ولا بد من التذلل للمولانا وعود المخلوق ساكنة ومن أولها أنك تسكن جوارحك ما تخرص ولا تحك ولا تبدد بتغير لباسك والساعة اللي تري الصراق عليك الشيطان سهيت يتحرك بليدة منها هني أعضاء لأن الخشوع من علاماته سكون العين به اللي يقول مولانا خاشعة أبصاره أن العين يفاصل فيها الخشوع بعد المخلوق ساكن ما يحرك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ما تشوف حرك ان يحكم ركابه ما يحركش ان يوقف من الركوع نعم الى بيك تلفه. اذا لا بد من الخشوع خضوع الجوارح والتذلل لمولانا سبحانه ان تسكن جوارحك ما تحركش وتم هيئتك ذيك ما تحرك منها ما هو العضو اللي قال لك شرع صبعك تحركه وقت التشهد اعضائك الاخرين ساكنين لا هي ترفعهم بالطريقة اللي قال لك مولا تهنيهم ولا كل عضو من اعضاء ولذلك اصرع عاد ياسر فيها الله اكبر الله اكبر لعل يخطر بك شي ما هو مولانا إيه؟ تنفض لك عنك بك الله اكبر من كل شيء مولانا اكبر واعظم من كل شيء إذا علم الله بأنك تقول ويخوتي يا عباد الله خالق من المخالق اللي انت تأمنوا له انت تسمع عنده الله أكبر تحس بعظمة مولانا وانت تسمع منه لا إله إلا الله كأنك ما سمعتها من قبل وانت تسمع منه قراءة القرآن تتأكد في علم الله انك ما سمعت كتاب الله يترى من قبل وفي حال اني يقرا قدامك آية كأنها نزلت عليك الآن ما قد فهمتها قاعد. هذا خلق مولانا مدارس وفي شنية قراءة تتمنى في حياتك انه ما يقطع قراءة لانك كأن القرآن ينزل على قلبي معانيه تتجلى وتتضح إليه يقول يا ايها الناس اتقوا الله تشعر بان هذا بلاغ جيسك إليه يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم تشعر بالخجل فيه بعض الصالحين كان اذا قرأ القرآن تهدأ الدواب ما يرفع صوته بآية من القرآن وتلات دابة تجر يحلى الحيوان يحلى الحيوان هي السبع وتغيرت الآية من كتاب الله الحيوان اللي كان يجر وكان واحد بيناته يتعارك ما ينصق بآية من كتاب الله ما اهدى الحيوان وكله ضمدت فم ما يحس كتاب الله وفيها اللي يشهدون العلماء الزمن انه من سمعه يترك كتاب الله تصبح الناس ينجال يقولوا والله ان هذا الانسان لا يقرأ القرآن كما نزل به جبريل ما سمع أحلى ولا أغلى ولا أنقى ولا أطهر ولا أبلغ ولا أفصح ولا أوضح من قراءة المخلوق. ما هو الذي تسمعه يا عباد الله؟ وفيهم اللي تسمع قراءته ما تجد تتلهول وراها، ما تلاقي دخلك صوت مطرب ولا مغن ولا صوت حسن حتى شرق الله. كان رسول الله لا تمر يقرأ الطور وكتاب مسطور، احياه مشرك حاكمين المسلمين داركين وفي داية من دايات المسي. فلما سمع رسول الله يقرأ في المغرب والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت معمور والسقف المرفوع والبحر مسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، هذا الكافر ما قد يتحمل أن ينبض جبهته ساجدا لله. الكافر كان مربوط سجد ليسولوه، قالوا لهم ماله؟ قال لهم خفت أن ينزل عليه صاعقة، لأن القرآن يتجلى له بكلماته التامة، والكافر ما ترى في عضو قاد يتحمل. لحسن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكافر بض جبهة الملان يعشل عن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن ذا القرآن جن. وثبت في السيرة النبوية أن بعض المشركين كان يشكو من قراءة أبي بكر، يجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما أنا مشترطين عليك، كون اسكت عنا صاحبك، ما خلى على ياتنا يرقدوا، ولا خلى الشاشرتنا يرقدوا، ولا خلى رجالتنا يرقدوا. إن يوقف أبو بكر ويتعوذ بالله يباتوا المشركين يهربوا عنهم على ياتهم، ويباتوا يسلوا في زر ويصمتوا لقراءة أبي بكر. يا عباد الله احنا لا يعملنا قاع لا يمشي واحد قرايته، عاد المشركين يشكون من سماعته لانها لا يتمرق ايديهم عيال. واحد مين ربط الاية من كتاب الله كأنها نزلت الان، قال عمر بن الخطاب لما انزعج لما انزعج وتيتخلط عقله، قال ان مثلا ما يقدر يموت قاع ما يقدر يتوفى، وقال لهم والله ما يقول حد انه توفى، ما قطعت راسه بسيفي، انه تحدد ابو بكر وطلع على المنبر وتلا قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سقط السيف من يد عمر، السيف سقط من يد عمر، قال وقد انشلى ما كان على قلبي وايقنت ان رسول الله توفي، وقال والله لو كان بالامكان انا اعتقد ان شيئا من القرآن ينزل بعد رسول الله لظننت ان هذه الآية نزلت الآن. قالوا يسمعها من فم ابو بكر كأنها فسرت له تفسيرا ما كان قد سبق الى علمه، خارج من الناس اللي رتل قدامك آية كأنك تنظر في المصحف مفسرة بأحلى لسان وأوضح بيان. اللهم اجعلنا من الرسول تدام مشكيله من قراءة أصحابه، قالوا له ضيعت علينا بناتنا وعلياتنا يهربوا من لما ترصه من دارها تقول له انها مات قد يكون تسمع حس ابو بكر يرترش من كتاب الله قافر عليه داره، ويعودوا يتخشروا لعلاقات فارقين بالحيوط اس اس اس اس لعل تفوت كلمة، لأن ذا المخلوق إن يقرأ آية من القرآن ينهزه الناس، هذا يقولوا الكتاب ما هو طبيعي. عاد المشركين قاع ما تراهم محتاجين للدعوة، كافيهم يسمعوا جاهدهم به جهادا كبيرا، إن يسمعوا آية الله من فم المخلوق هذا كافي قاع من الشرح. يفهمتوها ولا ما فهمتوها؟ المخلوق إن يخشع، قالوا المرض إن القلب إن ينصاب شي يعدي القلب، إن يمس الخشوع يعدي القلوب بالخشوع، ما يسمع مخلوق قد يتأثر. ولذلك قالوا إن يسمع داود عليه السلام، سامعين داود عليه السلام هذا النبي كان يقرأ الزبور كتاب المنزل عليه من السماء، كان إذا رتل بعض آياته قالوا على أنه يمثل عليه بين السماء والتراب من الطيور، وعود مجنجرين على الجبال وعلى العودان وعلى الصدر. وكان إذا قال لا إله إلا الله أو سبحان الله يصبح لحياه من لكده كامل يقول لا إله إلا الله. يعود الجبال يعيط معاه بلا إله إلا الله، ما هم خلينا لسليمان، معناها ما هم خلينا لداود. كان داود إذا ذكر الله يسمع صوت الجبال مدوية وهي تذكر الله، وهي اللي يقول مولانا يا جبال أومي معه والطير، يا جبال حضر مع داود في ذكر الله. عاد مسمعوا مولانا، وكان مين يقعد قارن ولا هي يقرأ الإنجيل، قالوا لا ينتهي من قراءته إلا ويحمل الناس جنائز من مجلسه، لا بد من يرتفض واحد ينقش المقبرة، واحد يتفتت كبته لشدة ما سمع من قراءة هذا الرجل. لا إله إلا الله. إذا الخشوع خلقين إذا للمولانا تعود لا إله إلا الله منه ما تنحمل، وسمع الله لمن حمده تفزز القلب، وربنا ولك الحمد تشعر فيها بأن فيها حمد الله.